Exactly. Salam. Salam alaikum. نور خويا. اسمح لينا الله يرحم والدينا. خويا انا والاخ ديالي والزوجه ديالو في ايطاليا، وجينا خصوصا على هذا الغرض. تقريبا نهار 11 كانت عندنا الطياره، ومن نهار 11 كنجيو لهنا ما كاينش معاهم تهضر، وما عندناش فين ننزلو. حنا الاصل ديالنا سراغنا، اضطرينا خدينا واحد الدار ما بين المحمديه وسميتو، المهم باختصار هذيك الدار خديناها جاهزه بكل شيء، التكلفه ديالها خدينا المده ديالها. وحتى خويا تا هو ولا دابا مع داك الحالات اللي كطيح وداك الشيء، تا هو وحده. انا اضطريت تسديب، هذا هو الحقيقه اللي كاينه. واش عندك موعد؟ ما عنديش. من المفروض غتلقى يوم الصف كيجيو الناس غير يسقسيو هكذا. انا اضطريت تحت الضغط اللي كاين ان نوقف الاستشاره ونوقف حتى جلسه الاستماع. كانوا كيجيو الناس كيبقاو غير يسمعوا هنا والفوق، فولات الفوضى. فصراحه حنا الله يهدينا ما كنحتارموش بعضياتنا، فاضطريت نوقف الاستشاره واضطريت نوقف الاستماع. الاجابه هي غير الضرر، الناس ما كتفهمش ما كتقدرش، هذه مساله. وباش يجي انسان كذلك بحال هكذا دابا انت على عيني وراسي، ولكن نجي وندوزك في البلاصه مباشره صعيب، لان كاينين الناس كينتظروا مده طويله. غنولي ظالم. عرفت، كاينه. هذا هو المشكل. كاينه. انا حاجه اللي بغيت نقول لك، اسمح لي، راه حنا الموعد تاع 10 ايام 12 يوم 15 يوم ماشي ما قبلها. انا واحد من الحاجه اللي ترضيك. طيب خير. وترضي الناس الاخرين. طيب خير ان شاء الله. مقدر. راني واخا العائله ديالها ولا ديالي. ايوا. ديالنا كطيح. سبحان الله. هادشي اللي يطلع هو هذا. مجرد يتزاد شي واحد غريب يطيح. كطيح وكطيح شوك على ملي كطيح. ملي كطيح هذاك راه دار ليا، هذاك راه فلان، فلان دار لفلان. صافي. اذا نوع من الجن اللي كيطلع يتكلم. صافي هادشي اللي كاين. ماشي مشكل. اذا كاين شي سر علاش كيتزاد ملي كيتزاد عليكم واحد غريب كتطيح. هادي هي الحاله بالضبط. كاين عنده شي سر. خير ان شاء الله. قلت انتم الان في المحمديه. حنا دابا شادين عذر اجره واخدين فيها المده ديالها. جيتو من ايطاليا. من ايطاليا، من جنوب ايطاليا، بيزا، مدينه بالضبط بيزا. خير ان شاء الله. طيب تخلي التليفون تاعك. وان شاء الله باذن يكون خير. ان شاء الله الله يستر، الله تعالى نشوف لك اقرب وقت ان شاء الله. الله يجازيك بخير. صافي يسير ان شاء الله. راه بغيتي حتى الوثيقه باش واخدين الدار نجيبها لخويا. لا لا لا صدقتك يا شريف. ماشي مكذبك. الله يرحم الوالدين. صافي تسناني ان شاء الله. كمشي. الله ينور خويا، الله يرحم لك الوالدين. انا اخت خديجه. الله ينور خويا. امين وياكم ان شاء الله. السلام عليكم. ورحمه الله. الحمد لله. صباح الخير. خاصك نقصد الشيخ، عندي واحد المشكل مع المراه. عندي. شنو المشكل؟ ما كنتش في حياتي حارة معها، واحد المرة تخاصمنا، هذاك الشيء اللي فيها طلع كيدوي معاها، قال لي صبرت معاك هذه والله لا بقات معاك، وأنا استهونت بالأمور، ما صطاع المشكل واحد المرة، المهم صطاع كبير، ما عرفتش وخوته، تعصبت ما نكذبش عليك، الشيطان ركبني، ضربت خوها، حفظك الله، زيت حجرة ضربته الراس، دازت لي منها، وما نكذبش عليك أنا شناهو اللي زاد شعل فيه العافية كثر، كثرت المرات وأنا كنحلم بها. تزاد الرؤية بحال بحال كنقول لها أمل أجر رجع كتقول لي بلاتي باقي مجوج بيا هذا طلقني هذا ورجع لها تزاد المرات نفس الرؤية قال لي يا بابا تخلت نشد داك الشيء اللي طراني تكمش لي عمقها وداك الشيء قال لها دابا غنمشيو صافي تطلق وهي عارفة راسها راه دابا راه ما كتشوفش فيا واش وأنا ما كنتش عارف عادي جدا ماشي كله عادي شكرا اختي باقي ما كنتش كله عادي مادام كتحلم دابا انت حلمتي بها بالمرة وقالت لك ان عندها عاشق وكيحلم بانه متزوج بها فاكيد حياتك كتكون مع عذاب اكيد انا هو متملك اكثر منك دابا اكثر ايوا دابا هذا هو الاشكال هي الشيء كيوقع اخي هادشي انا عارف وما كنكذبش عليك كنحمد الله كنحط جبهتي كنقول لك اش في العلامه وثلاثه المرات الحمد لله الحمد لله دابا شوف هي في دارهم هي في دارهم دابا اسمع دابا كندير واحد الريسك علاش؟ لان مرتك طيبه لان الاشكال ذاك العدو هذا اول شيء ثاني شيء هو انك مرتك ما تتعاملش معها لانك كتعامل معها كتعامل مع المجرم غتحسن علاقتك بنسابك بالام تاعها بالاب تاعها بخوتها. اسمعني اسمعني مزيان، خذ بنصائحي ونعاونك. لا يا شيخ ان شاء الله. انت اول حاجه ما تزيرش، تقول دات لي فعلت لي. اول شيء اللوم دائما على المجرم الخبيث اللي كيسكنها، اذا هي لا تلام، هي لا تلام حيت قوه قاهره. اذا ملي كنعرفوا لا تلام غنعذروها، وفي نفس الوقت ما بغاوش يمشوش معاها بالضد، لانه هو بغى كل ما كان ضد كل ما في مصلحته هو. تمام. طيب وما نتعاملش معاها، احسن اليها من بعيد، نصيفط لها كلام طيب من بعيد. كاين شي ابناء نحسن لهم، ولكن نحسن نقاد العلاقه ديالي مع نسابي ومع خوتها من بعيد. كل واحد نحاول نصيفط ليه اللي يتكلم معاه ويشرح ليه شنو عند اختهم، ونحاول نجرها كل واحد فيهم على بعيد. واسمح لي يا خويا، هذا ماشي خطأ، ماشي ضعف، انما الاعتراف بالخطا انك لانك خطاتي في حقه. وتقول اسمح لي وكذا وكذا، وانا اختك ما بغيش نطلقها لان عارف عنده وعنده، وهانتوما غتشوفوا بعينكم. صافي، هذه اول خطوه اللي غادي دير. ثاني شيء غتقول الله يخليك انت باش تلقى من اختك مريضه وسحوره او عندها كذا، غدير لها رقيه الجن العاشق. خذ رقيه ديال الجن العاشق، اعطيها الاخ ديالها، يعمل لها سماعه تكون قويه فيها واحد الساعه، هما غيشوفوا بعينهم ان الله كيتعذب، غيعرفوها مريضه. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، أنا دابا انت عرفتك في حاله مضطر وحاله محن. السؤال اللي غنسولك، واش انت دابا حاليا تسمع منك هي شي اتصال؟ عندي بها اتصال. الا بغيتي مثلا نجيبها، على الاقل نجيبوها للحجامه، على الاقل ذاك العدو يتعذب باش تهدأ الامور، باش ندوزها عندي. باش يقول لها باها باها، زعما كاين ما بغينش نتفارق مع باها. الا كنتي تقدر دابا، دابا حاليا انت معك، دابا غتمشي تتصل بها وتهزها، ودابا غدير اناسي. انا غنتكلم معاهم دابا، نقول لهم راكم ترى كذب ان شاء الله تعالى، وعلى الاقل غتخرج معك في يدك باذن الله. انا نوعد ان شاء الله بهذا الامر باذن الله، وحينها جيب عندي. الله يرحمك. صافي، شنو السميه ديالك؟ كرم. صافي كرم، سير الله يسخر، خذ التليفون ديال السير هزها، وخذ التليفون ديال اناسي، انا غنتكلم معاهم حاليا هنا، ديها مباشره. الله يرحمك الوالدين. الله يسخر لك. واحد الويده كنت دوزت عندك في الولفه. ماشي مشكل، مرحبا بك. ربي توفيق، الله يرحمها. لا اله الا الله. اللي كنت كتقرا عليها، كنت تقرع تخرج السباوات اللي عقلتي عليها. كبيره في السن. اييه. وهذا هو المشكل، كتقول الناس كيكونوا كبروا، شحال في السن ديالها؟ تقريبا 60 عام. هو المشكل. 60 عام. صافي اخويا، شوف سير اخويا، الله يعزك وعظم اجركم. اللهم امين. اتصل بها. اييه. خذ مرتك. اييه. سير الاناسي. انا غنتواصل معاهم، ديها على حسابي. الله يرحمك الوالدين، الله يجازيك بخير. امين اخويا. ناخذ المواعيد من عندها. دابا انت هذاك انسى داك الشيء، ملي غدوز ان شاء الله عند السيده في الحجامه وتعرف شنو عندها وتخاد الامور، هما كيقول لي كل حاله شنو عندها. الله يجازيك بخير، الله يرحمك الوالدين، الله يسخر امين وياك. نوال، نوال شكون نوال؟ صافي دخلها ليا. سنسالي عطاه موعد. مؤدي حتى هو جاب الام ديالو. لا ما كاينش، لا اللي ما عندوش موعد ما عندوش. اقول له دابا سير قرب نسالي ويجي، ما بقاش هنايا، حتى واحد ما يبقى هنا. دخلي عليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس. الله يبارك فيك. وعليكم السلام. سي لاباس. الحمد لله رحتك قبل. الشيخ بغيت نسقسيك. تفضلي. تقدر دير لهم طاولة؟ أنت؟ اليوم. لا. لا. جملة ما نقدرش. والخميس؟ حيدتينا الأربعاء. كيفاش؟ حيدتينا الأربعاء. حيت لكم الأربعاء علاش؟ حيت لكم الاربعاء لان كاين واحد الناس خصني ندوزهم، وفي نفس الوقت دوزوا الاثنين والثلاث، ماشي مشكل توقف نهار، تاخذ فيه البرنامج تجي تسمع ودوز الخميس. مزيان كنت انتوما. البارح قلت لنا غنديركم سميتو البرنامج. هو اللي قلت لك نديرو شي صحبات. الامور واضحه الان، انت ما عندكش شي مشكل، عندك عاشقه. عنده غير عاشقه. عاشقه غير زعما ما فيش غير شحال شويه، ولكن العاشقه راه هي راه كتكون، لان عاشقه المشكل اللي عنده هو عنده عاشقه ساكنه في ملكه عنده عمره عام. عرفتي شنو كتكون عام؟ يعني هي كتحس بها انها هي الام وهي الزوجه وهي كل شيء. فهمتي كيفاش؟ هذا هو الاشكال. ثم كاين مساله اخرى، علاش كنقول لك دابا الرقيه اسرار؟ ملي ما بغاش تعترف بالتعذيب عرفت شنو كتقول لك؟ انا داخله بسحر ديال الام. المراه الامور مشبكه. عندها شيء. كتحس بها ماشي مشكل. ف هنا السؤال، خوتك عاديين يعني ما عندوش مشاكل؟ عاديين. ها كيبان لك عاديين؟ تتركتي كتبان عادي. هو اكيد كاين تعطيل. اللي هما ملي كنقول مسكين ما عنده زهر حتى حاجه، مسكين ما بحال اللي ديما ما عنده زهر مسكين. هما مزوجين ومزين عليهم. اكيد كاين شي سر. لا بحال دابا اختك يا عزيزه، عزيزه اختك عندك واحد وحده مسكينه شحال كتخدم هي وراجلها ومساكن باقي ما عندهم حتى شي حاجه، ديما مزيره ديما تعطي المال. ديما مزيره. هذا هو الكلام مع اوروبا الحمد لله وقدام وكذا. حتى الوالد ديالو هذا هو الكلام. شوف دابا انتوا الناس كيكون عندهم تعطيل ولكن ولفوا الصبر ولفوا يعيشوا حياتهم. خو غادي يقول لك راه نورمال عادي، ولكن راه كاين تعطيل ما كنكونوش عارفينه، لان البركه تجي في يديهم وكتمشي. اولا بامكانهم يكون عندهم الخير ولكن ما كيوصلوش ليه. فهمتوا ولا لا؟ خصوصا الناس القدام ديال هولندا اوروبا فرنسا، يعني داروا الخير وكاين اللي سبحان الله بقى كيدور في بلاصتو. فهمتي؟ وراه ما عرفش العله فين كاينه. عنده عله كاين ما عارفاش، كاين بعين، كاين بحسد، كاين بسحر. غير هكاك غير. لا كتلقى ناس قل منهم وداروا. نعم. فهمتي ولا لا؟ هنا علاش الفرق؟ انت كتدخل هو كيدخل، علاش هذا بقل دار وانت بكثير ما درتيش؟ كاين سر. الناس ما كيقلبوش في هذه الامور، ولا كيقول لا راه عادي عادي. حتى احيانا كيكون يدخل وكي كيخسر بزاف. سيري كيخسر بزاف راه احيانا كتكون فيها عله وما عارفاش، كيقول لك حنا خلينا يخسر فلوس. بحال انت بحال عندنا سميتو بحال ولا كيقولوا يد مثقوبه، وهذا هو الكلام صح. احيانا كيحسب انه راسو راه سخي وكريم، راه كاين السخاء وكاين احيانا كتكون شي حاجه كتدفعك لهذيك الامور باش انت ما تبقاش عندك الفلوس. دابا حنا شي خص من الجاي غادي بحال لا ماشي مشكل. دابا الامور راه واضحه، دابا ان شاء الله نديرو حصه دابا غناكدوا على ديك العاشقه نفسها. خصها الى ناكدوا على الاسلام اليوم حيت حنا عارفين غير شنو المشكل. الى تابت وسلمت راه ما شاء الله حقنا واحد القفصه، حتى العاشقه احسن علاج لها هي انها تعتدي. ثم ملي غتسلم راه اكيد ان شاء الله تعطينا اسرار اخرى، لان المشكل السر ديال الام تاعك خصنا نعرفو نوع السحر باش نصوب. هي قالت البارح انه صنع بصوره الفاتحه وكتبت في الدم وضميت في الوالد ديالو كامله هشاشه. ريافه ريافه عندهم واحد الاصهار. لا ولكن حنا انا ماشي ريفي. فين؟ لا ما شاء الله. طيب خير قول له شنو حلمت اليوم؟ البارح حلمت كناكل هذه الليله كناكل بصله. مشكل بصله. البصله عندها احتمال ممكن يكون خير، ممكن يكون باذن تطهير شفاء باذن الله ان شاء الله. فهمت ولا لا؟ ولكن نشوف واش هي كتصلح او لا كتجدد خبث وسحر للبقاء. سمعه كامله وهي كتبكل كتاكلوا الكاغيط. دابا ما كنتكلموش على قبل. كنتكلموا على بعد الجلسه. بعد الجلسه كيكون الامر مختلف، حيت قبل كان داء. حنا دابا كنقلبوا دابا على الرؤيه والمنامات اللي كتكون دواء. فهمتي؟ العلاج كيبان اللي خرج من عندك. لا دابا خصك بالضبط التاريخ اللي غتشوف فيه امتى. 16 انت غتسافر بالضبط. انا على حساب اللي تقول لينا نتايا. حدا نقدر في هذا الشهر نقدر قوس الاخر الشهر. مزيان صافي مزيان ان شاء الله تعالى. مشتي الحجامه ودي كلشي تمشي ان شاء الله. دار الحجامه ودار الاستفراغ وجوج هنا مزيان. وطلعت العشيقه؟ لا في الحجامه ما طلعت والو. شتي زيدار حس قويه. كيما كتبغيش تتكلم تكلمات البارح بزز منا. حيت كل وحده كيفاش كاين اللي دابا كتكلم معاك كتشوف انها قريبه تسلم ولا كتحرك تبقى على الموعد. هذه تكون ما عذبتهاش البارح ما تكلمت وعذبتها وكتكلم معاك بالعبار تقول لك ما نتكلمش. انا دابا حنا جوج شفنات هنا كندوز هنا عند ابو نعيم كندوز لهيه وما طلعتش يوميا ما طلعتش جوج رقيات في النهار. درنا لها ساعه وهي تطلع باذن الله. خصك الكود، كل وحده عندها كود ديالها. بفضل الله عز وجل. رخيص النهار والزيوت والاستفراغ وما طلعش. درنا لي 40 دقيقة، لا قبل 40 دقيقة شنو نص ساعة يطلع. ما كانش لا ديريكس. حيت شميت أنها خبيث. وتخيل معايا راه باش تقول لي راسك أنك ملي كانت عندك عام ودابا أنت عندك 28 عام. يعني 28 عام ساكنة فيك. ما ساهلاش. شنو لهذا أنت ملي تزوجتي كتلقاها كتخرج من الصالون كتلقاها مريحة. تخيل وصلت بها الدرجة أنها كتجسد. هادشي ما يعرفوه غير اللي كيبحث في الرقيه. وصلت بهذه الدرجه. هادشي هو اللي خلينا نعذب. انا عرفت كتخرج انت بالصالون وكتلقاها جالسه هكذا. شنو معنيت هذيك؟ انا معك فيما مشيتي. انا بغيتي اللي تعتبرني امك امك، بغيتي تعتبرني مرتك مرتك. ولهذا كانت كتجي تعتدي عليك ملي كانت حامله، تقول اما تنعم تنام معايا او نعذب الجنين. قول له هذاك الشيء اللي قلت لي البارح. قول له بغيت شي طريقه وقول ما تحشمش. الشيء اللي قلت لي البارح. حبيت اسمه الماء ديالي ولا فهمت هاد البارح ماشي البارح ليله قبل قبل الرقيه البارح لا البارح لا هكذاك صافي مزيان صافي واضح هذا هو اللي كتلقى العشق معنا الرقيه الرؤيه ما حكيتيش ليا البارح ولكن كافي انك شي حكيتي ليا كافي فهمت انا عاشق كنساه صافي شي علاش حنا كنسقسيو في المنامات باش نعرفوا غير نوع الاصابه علاش ما تقلبش غير الخدمه كنعرف الخدمه ديما كنمشي كنمشي دائما ساهي في الطريق دائما كيخلي الطريق ديالو هذه هي ديما عايشه معك في عقلك دائما وكينسى بزاف وما ما هو يقدر ما كتفكرش في الفساد لا لا كنت كان ديك الايام كنت كنفكر ديك نولي بهذيك الشراب الخمور هي ديك الخمور دابا هي باش تخلي عقلك ما كاينش باش تملك اكثر تحكم في كيف بغات علاقتك مع الزوجه مزيان صافي جيد واحد الوقت ما كانش كيحملني في الاول ملي جينا في شهر 12 وطلعنا باش مشيت له الجنيه والعاشقه لا الجنيه واليهوديه لا اسمح لي لا الماسونيه واليهوديه من بعد هو تبدل مزيان تصور خرج من المركز مع النقني قال لي دابا عاد كتباني لي في السيفه كنت كتباني لي كنقول علاش تجوزت انا بهذه زمان اللي خايبه وهذاك الوقت كنا مده ما العلاقه الزوجيه كانت بعيده واضح اذا هي دابا كان عندك اصحاب ديال الام وعابش العاشقه حتى هي فتحيد داك المشكل الاول بقات العاشقه مخبعه ديما القوي هو كيبقى مخبع على الاخر دائما المساله معروفه لانه كيتشبت عرفتي الا ما كانتش عنده طلبتي له هيك شوف نوصيكش دابا عندك جوج سيمانات هنا في المغرب هنا النهايه ديال الشهر يوميا تاكد على الموعظه ديال الجنيه العاشقه والرقي ديال الجنيه العاشق ولو تعرفت تسمع النهار ثلاثه تسويع اربع ساعات علاش باش تيقن باذن الله انها اهتدت وخرجت ما تشغلش بالدوران ولا يوميا ثلاثه ساعات اربع ساعات انت ما جديده باش تعرف فهمتي ولا لا؟ خصوصا الموعظه ديال الجنيه العاشقه. الموعظه. غاتكتب لها يا ربي الموعظه ديال الجنيه العاشقه غاتعطيك بزاف كل مره تسمع الوحده. صح. ضروري باش تعاوني بها. فهمتي؟ حنا غنخدموا على الهدايه والاسلام وعلى الخروج ولكن انت هذه الموعظه هي المفتاح يوميا. صافي؟ هو من شهر 11 اللي باش حلم بك. نعم. من تما هو يوميا كيدير الرقيه ديالك. يوميا ولكن كيدير الرقية منوعين هذا هو دابا ملي كتعرف شنو عندك خاصك تحدد الهدف واخا هكا كتأثر لأن ديك الرقية كتكون شاملة أكيد طبعا كنت تكلم عن العين تكلم عن السحر فأنت كتأثر ولكن ملي كتعرف المرضي عندك وتأكد عليه كيكون أحسن وهذاك ديال الأفريقي واحد مرة درت سميتو معاه الرقية ديال سميتو ديال الكحل ديال فارقة بحال خرج لي خرج واحد شي كحل من هنا بحال كنحلم ولا وانا بديت بحال خفت بحال شي هكا جاو قال لي لا ما تخافش خصك تخرج ماشي ماشي ماشي بلاصتو خصك تخرج وانا بحال شديته هكاك وبدا كنقرا ايه الكرسي ونقول بسم الله كنسمعك نقول بسم الله حرق وبدا بحال كيقول صغير صغير صغير صغير حاول ورا هذا اللي كيساعدك اللي قال لك راه هو اللي جابك الصوره ديالي سبحان الله العظيم فهمتي كيفاش دابا هذا اللي ساعدك وقال لك ما تخافش وبدا كيقراو عليه وصغار وخرجوا قال لي راه بلاصتو ماشي هنا افريقي يعني السحر الاسود وافريقي راه هو اللي جابك التصويره ديالي وانت ما كتعرفنيش ولا قال لك خاصك تصنتي في اليوتيوب لان سبحان الله كيكونوا جن كيدوروا في السماء وفي الهواء وفي الفضاء وكيعرفوا الناس المظلومين كانوا كيسخروا فوسهم مثلا كيهتادوا في الرقيه مثلا كيسلموا في الرقيه فكيعهد فكيعرف ان هذه الرقيه خير مثلا فكيولي كيف ما كان كيعاون الصحارى كيطير باش يسحر كيولي حتى هو اللي يبان ليه مسحور حيت كيشوف دابا البدن بلا ما يختارقوا من بعد كيبان لي ان كاين شياطين كبار فيه كيبان لي مظلوم كيقول احسن طريقه اللي غنعاونو بها مثلا بالليل نعطيه مساج سبحان الله انا قبل ما نهبطو هذيك المره بقى كيدخل لي واحد الوسواس بقيت كنتفرج في اللايف ديالي خايف الناس اللي كيتكلموا عاد كيجيوني هادوك في وبقيت كنقول هذيك هي الخطه ديال الشياطين علاش باش يصدقوا معني العلاج يمكن هذا كيدير السحور وهو كيصيفط هاد هاد الجن كيجيبوا لي الناس شي فيلم وحنا كنحاربوا الشياطين ما يحاربوناش عادي جدا يلا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه جمعنا على الخير والهدى فله الحمد ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين إنه والله لا إله إلا هو بداية أذكر من تسكن البدن أو من يسكن البدن ولعلها بفضل الله تعالى هذه التبصرة والتذكرة تكون خيرا لكم وتكون بإذن الله تعالى سببا في هدايتكم ونجاتكم شاب يبلغ من العمر 3 عقود الآن إلا عاما واحدا الأمر ليس بهين علمنا أن التعطيل والعذاب لاصق قابع مختبئ ملازم مستمر متواصل معه منصغر هنا تكمن خطورة المشهد والموقف والحالة فما هو يا ترى السبب حينما نقول شاب عنده كل المقومات ليكون ناجح وسعيد في أوروبا في صحته في زواجه في عمله ولكن مع ذلك غير موفق وغير سعيد هنا الكارثة وتزداد الأمور تعقيدا حينما تعلم أنه كلما وجه إلى باب لم يوفق وقع فيه السواد وقع فيه الشر والمحق والعذاب وهذا أمر مشاهد بالنسبة له ولمن يلازمه تبين البارحة من أعراض سمعناها أنه حينما كان صغيرا كان يرى مخلوقات غريبة تخترق الجدار والجدران والبيت، وكان لا يعلم من هم ولا يعرف حقيقتهم، فيظنها أمور عادية تراقص أمامه وتراءى أمامه. وكلما نما كبر إلى وازدادت هذه الأعراض، فأصبح يرى صخرة كالقبة الكبيرة وتحتها دفائن وكنز. وكان يقول أن هذا الأمر أمر عادي، لعل كل الناس يروا ما يرى ويشاهدون ما يشاهد. وكان كتوما لا يبوح بهذه الأسرار حتى لأقرب الناس إليه من والد ووالده أو إخوة أو أخوات. واستمر الأمر معه يلازمه، فتقدم بعدما كبر الزواج، فرأى في زواجه الذلة، وهذا واللفظ صحيح، رأى في زواجه لزوجه الذلة، لدرجة أنه يعمل بالنهار خارج البيت ويعمل بالليل في الكنس والطبخ في البيت، ويظن أن الأمر هين، أي لا يساق إلا للذلة منذ صغره وفي كباره. وربما يأتي إلى البيت ولا يجد الزوجة في البيت، وينتظرها خارج الباب في البرد والثلج، ويطلب حتى تأتي أين كانت، لا يسأل ماذا صنعت، لا يسأل، قمة في الذل. ومع ذلك الأمر هين، فساق الله جل وعلا له خيرا، حيث رأى في البيت مرة من المرات أقفال على سحر، فكأنه صعق وكأنه صرع، ففاق فولى مدبرا فارا هاربا من ذاك البيت، لم يسأل ما هذا ولماذا وكيف ومن جاء به، ففكر في الفرار كأنه جاءه نذير حذره وبشير بشره ففر من البيت. هذا الفرار وهذا الهروب استمر مسافة طويلة من فرنسا إلى إسبانيا، لا يفكر على السيارة، يقطع هذه المسافة، لم يفكر إلا في الفرار. ثم رجع إلى بيت والديه في إسبانيا، واستمرت المعاناة بل وازدادت المعاناة، وهنا يكمن السر نبينه بإذن الله. أصبح لا يرى إلا الخمارات، ولا يرى إلا أماكن الخمور والمسكرات والمضلات. في الصغر عذاب الزواج عذاب، بعد الزواج عذاب، وتستمر المعاناة. ساق الله له زوجة فتزوج مرة أخرى، فبدأت حرب ومعاناة من جديد مع زوجة أخرى. هذه الحرب كانت تختلف عن الحرب التي سبقتها، يراها بشعة قبيحة غير جميلة، بمعنى بعد في الفراش أيضا وفي المحبة والمودة. ثم جاءه بشير، وجاءه خير، وجاءته رؤيا من الله جل وعلا. هذه الرؤيا كانت المفتاح والسبب أنه يعاني من أسحار ويعاني من جان، جاءه من جاءه في المنام فقال له اذهب عند نعيم ربيع لتعالج نفسك، وأخرج له صورتي. هنا المشكل أو الإشكال أن الرجل لم يشاهد مقطع من مقاطع من قبل، ولم يعرف اسمي من قبل أو صورتي من قبل أو قناتي من قبل، فمن هذا الذي جاء به؟ ومن دله على اسمي وعلى صورتي؟ في الغد بعدما أفاق دخل على اليوتيوب فكتب الاسم فوجد نفس الاسم نفس الصورة، ثم قرر المجيء. بعد فترة يرى نفس الرؤيا نفس الرجل يقول له: إن لم تسارع في الذهاب سوف يقتل الجنين الذي في بطن الزوجة. وبالفعل الزوجة حامل وجاءوا لكن دون تحديد موعد، فرأى حد الموعد ورجع، فكانت المفاجأة أن الأطباء في إسبانيا يقولون وجب إسقاط هذا الجنين لأن فيه تشوهات خطيرة جدا. وأقر الأطباء هناك أن يسقطوا هذا الجنين. بدأنا الجلسة بإذن الله البارحة، وذكرنا البدن ومن فيه بالله جل وعلا، ورغبنا كما سمعنا قبل قليل أن الرجل ذهب عند المعالجين بفضل الله تعالى وتوفيقه يحرص على الرقية صباحا ومساء مدة طويلة، يرقى في الصباح ويرقى في المساء مع الحجامة وما شابه من العلاجات، لكن لم تظهر جنية ولم يظهر جن. أقول هذا لما؟ أقوله من باب التعليم والتبيان. فلما درسنا الأعراض هنا بفضل الله جل وعلا تحقق ما لم يتحقق في جلسات صباحية ومسائية على مدار أيام وأسابيع، في أقل من نصف ساعة صعدت واعترفت. لما؟ لأن وجب أن يكون السهم في مكانه والضربة تكون في مكانها بإذن الله تعالى. فلما وعظنا وبينا من خلال ما تبيننا وقرأنا من أعراض وقفنا على نقاط تستقر فيها، فما كان لنا إلا أن تتألم وأن تتكلم وأن تعترف. فقالت بداية: أذكر بأمر عظيم، أنه شاب ويعاني من هشاشة العظام، والأطباء يقولون لعله مرض وراثي، فلم يجدوا ذلك، فتعجبوا كيف الشاب وعنده هشاشة عظام وبنيته قوية ما شاء الله ورياضية. وأقول تبين من خلال التجربة أن كما أؤكد أن أصحاب السحر المائي في الغالب يصابون بهذا. فسألته فقال: أرى في المنام أنهار وأودية وحيات وثعابين. فقلت: في الغالب بإذن الله هذا له علاقة بما تعانيه. ثم قال: أن امرأة تأتيني في المنام وتشترط علي أن أنام معها أن أضاجعها، وإلا قتلت الجنين وشوهت الجنين. فأخذت هذه الخيوط وأضفت عليها ما ذكره من أعراض، فتبين أن هناك حالة لها علاقة بما تبين وذكرت لفضل الله جل وعلا. وقفت على مكانها فإذا بها تتألم تتكلم تقول: أنا معه أسكنه منذ كان عمره عام، لما كان صغيرا عمره سنة واحدة فقط، جاءت بسحر صنع للوالدة وللأبناء، سحر صنع كتب بالدم. ماذا كتبوا بالدم؟ كتبوا سورة الفاتحة، كتبوا الشافية والكافية والواقية والسبع المثاني، كتبوها بالدم وجعلوا السحر في واد. فهنا تبين أن السحر له علاقة بالواد وأنها حية عاشقة سكنت وهو صغير، فأصبحت الأم والمربية والعاشقة. نعم، ولهذا كانت دائما تحارب في زواجه خاصة. وأضف إلى هذا أنه وزوجه يعملان في إسبانيا، ودائما هو يعمل في مكان بعيد شرقا وهي غربا، ويصعب عليهما النقل والاجتماع في بيت واحد إلا في نهاية الأسبوع، في يوم واحد في الأسبوع، وهذا أمر عصيب ومستحيل، لأن في أوروبا العمل ما شاء الله موجود حتى السكن، لكن هي تعمل من أجلها، تعمل على هذا حتى لا تنعم الزوج به ولا ينعم هو بزوجه، فتبقى معه في عزلة تباعده عن الناس وعن زوجه وعن حله، فهذا فعل العاشقة المتيمة. تبين من هذه الأعراض أن هناك عاشق، أكدنا على هذا، نطقت هذه العاشقة وقالت نعم أنا من أمرضه، أنا من أعذبه، أنا من ألحق ماله، أنا من جئته بسحر عظيم، وهو صبي رضيع لم يتجاوز عاما واحدا. من هنا تبين، انتهت الجلسة البارحة على هذا وأخذنا الخيوط بفضل الله تعالى تنفعنا في العلاج، ولا شك أنها الآن تسمع وترتعد. فأقول لها ما رأيته البارحة من عذاب فهو أمر سهل يسير، وما ينتظرك هو الشديد العسير إن لم تتوبي إلى الله جل وعلا، فإني لفي ناصح وعليك مشفق، فلا يحل لك هذا الجسد ولا يجوز لك بحال من الأحوال، فخير لك أن تتوبي وأن تستغفري وأن تخرجي، وإلا أخذنا عليك بالقوة ولا كرامة فأنت ظالمة. سحر بصورة الفاتحة نجسوها بالدم، كتموها بالدم غلت أيديهم ولعنوا، كتموها بماذا؟ بالدماء، أي ذبحوا لغير الله، جاءوا بدم مسفوح، جاءوا بدم نجس، جاءوا بدم قربا للشيطان وللسحرة والكهان، وكتبوا به أعظم صورة، كتبوا به صورة الشفاء والدواء والتوحيد والاستعانة بالله والتوكل على الله. نعم، ثم جعلوها مع طقوس ورميت في واد لتخدمها حية الواد، فتصيبه منذ الصغر ببرودة دائمة في الأطراف وهشاشة في العظام. نعم، فسندعو بإذن الله تعالى. نعم، خطر السحر والجن والشياطين، لنعلم خطر السحر والجن والشياطين، لا يسلم حتى الرضيع، حتى الصغير، حتى الصبي، والناس لا يعلمون، والطفل والصبي لا يعلم، والله يعلم. لهذا ربي قال خذوا حذركم. أي نعم، لولا كتاب الله جل وعلا ورحمة الله سبقت ما كان يعلم أن بداخله جنية وسحر، وسيبقى يتخبط في الشقاء والعناء، ودائما يدفعها بالصبر والإيمان والاحتسال، قدر الله ما شاء فعل، ونقولها نعم، لكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم، كل شيء بقدر، كما نزل الداء بقدر يرفع بقدر، لكن نجري حتى الأسباب فهي داخلة في القدر، أسباب الغنى في القدر، وأسباب الرفعة في القدر، وأسباب الشفاء في القدر، وأسباب العلم في القدر. نعم، لنفهم أننا نسير بإيمان، فالله جل وعلا أراد بنا خيرا وصحة وعافية وقوة وجمالا ومالا وسعة. نعم، لكن الشياطين أرادت غير ذلك. فمن وفق بتوفيق الله بكتاب الله وبفهم من الله ونور من الله أزال الظلمة والغمة وصار إلى الله على بصيرة وأنجاه الله تعالى. ومن تقاعس ومن تناسي ومن تغافل فإنه يسير، لكنه يسير سيرا بطيئا ضعيفا، لأن هناك أقفال وسلاسل هو لا يعلمها، مثبطات وقيود هو لا يعلمها، بأعين العائمين وحسب الحاسدين وسحر الجن والشياطين وهو لا يعلم، وكيف يعلم وهي أمر يخفى عنه. لكن هناك من يكشفها ربها ويزيلها ربها إذا علمت، فالسياق بضاربه، علمه من علمه وجهله من جهله، وذاك توفيق من الله جل وعلا. مهما طغت الجن وعلت وبغت ومهما ارتفعت وتقوت واشتدت فإن الله تعالى يجليها، ويضعفها أو يهديها ويخرجها إخراجا. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هي الحية الآن عاشقته، أمه، حبيبته، زوجه، هي الآن ومسترخي على الأرض، كانت تقول لك عظني وقرأ علي فلن تحرك في ساكنة، وهذا ما كان يقع معه. أنا تعمدت نعمل لكم هذا، وش هو تقول لك الجنية هكذا إذا عند الرقاة، ولما تنتهي الرقية يقول لك ما شعرت بشيء، مثل أنا أحرش مش النفس، يتحرك النفس. أما إذا كان هذا النفس يظهر عند الرقاة وقال عندك شيء، فأقول لهم أنتم لستم على شيء. أنا لا أخصص فئة، أنا أتكلم عن الكل جميعا، مش ما يظنش البعض أني أسب واحدا، لا، أنا أتكلم بالعموم. لكن إذا كان هذا النفس يظهر فلا بد أن تأخذوا خيط، هذه من جهة، لأن هناك حالات لا تأثر إلا بعد مدة زمنية طويلة، نعم، لكن هو تأثر منذ البداية بالنفس، إذن لا بد أن يكون هذا النفس حتى عند الرقى الذين سبق. فلماذا لم يستوعبوا الأمر ولماذا لم تصعد هذه الجنية؟ لأن أقول هناك موضة عند بعض المعالجين، وأقول موضة وعذرا على هذا الاسم، يعني يخرجون بألقاب مسميات بقى بلاستيك وبقى جديدة، يعني تكليد ديالها باش تكون ديلبوز. يقول لك هناك فرق بين الرقية الكلامية والرقية الشفائية والرقية الصرعية والرقية الإخراجية، هذا كله لا يجوز، لأن الرقية رقية واحدة. لكن أعطوا اسم للرقية الشفائية، نقرأ بنية الشفاء. لماذا؟ يعني لا نقرأ بنية صرع الجن، وجعلوا فرقا بين الصرع والشفاء. أقول كلنا نسير في طريق الشفاء، والصرع هو طريق خطوة من خطوات السير إلى الشفاء، فكيف لك أن تسير به إلى الشفاء إن لم يصرع؟ وأقول ليس شرطا، لكن في الغالب الصرع موجود، ولذا يقول لك مرض الصرع، بمعنى يتخبطه الجن، يسكنه الجن، لكنه يختبئ، إما يصرعه فيجلي حقا فيصرعه، أو أما أنه صرع داخلي بتخبطات داخلية اعوجاجية في السلوك، في العقيدة، في الخير، في السير، في الزوج، فهو صرع لكن خفي، صح أم لا؟ فكيف تقرأ عليه أنت بنيت أن لا يصرع؟ إذا أنت حتى إذا كاد أن يصرع غيرت المنح حتى لا يصرع، وهذا غش. فنحن نقرأ من أجل نجلي العدو، وفرق بين من يقرأ وهو يخفي العدو، وإذا كان العدو بدهائه يفهم وتسير عليه سار معك في سيرك فلم يجلي شيئا، وأنت تعطي دعما نفسيا لصاحب البدن أن أثبت وليس عندك شيء، وهذا يسعد ما في البدن، فيخرج من البيت أو يخرج من القاعة وقد رأى شيئا من انشراح الذي سوله أملى له وبينه وزينه ذاك العدو بالداخل حتى يقول نعم نعم القاضي وأنت لقد قلت لي بعدما قال عندك وعندك والدليل أني أرى انشراحا في الصدر وذاك انشراح من الشيطان. إن القوة في صرعه، إن القوة في اعترافه أو هدايته وإخراجه بإذن الله، فلكل شيء دلالات. ومن أراد فشي في هذه الخطوات وأراد أن يأتي بمسميات حتى يزين الباطل فأبدا هذا لا يجوز. هذا فيك جين فيك جين، فيك شيطان فيك شيطان، فلا بد أن تشتهد معي في الأعراض ثم تشتهد معي في السبل ثم تجليه ثم تسمع منه ثم تهديه، أو ربما لا يريد لا إكراه لكن يكون بعد ذلك خروج. مفهوم؟ هذه الحقيقة. أما أقرأ عليك وهذا الغالب الذي يصلح الآن، أقرأ عليك بنية الشفاء، ولهذا يقول لك نحن لا يصلح عندك وأصبحت موضة جديدة خذوها من عندي هدية. يقول نتحطش نتمنى أن نرى الحالة حقيقية، معظم الحالات هي وهمية، بمعنى يعني أصحاب خبرة وحنكة ويتمنوا أن يجدوا حال حقيقية، كل ما تأتي لي حقيقية حقيقية. قل لي أنت لم تجدها، أنت لم تصرع، أنت لم تجتهد، أنت لم توفق، أنت لم تسلك في هذا السير. هكذا لا تخدع عامة الناس اللي لا يفهمون إعلامه، لا تخدع الناس، إياك إياك، لأن يصنع هذا من يحاول أن يسعى في أن يزين سلعة وبضاعه. لكن الحقيقة الصرع موجود والجن موجود وتكلم الجن موجود وخروجهم بإذن الله موجود واعترافهم موجود، كما أن العين موجودة والحس موجود والسحر موجود والعشق موجود أيضا. هذه الحقيقة، دعونا من الكلام، هذه الحقيقة. إذا سلمنا أنها مثلا الآن وعظنا وسنقرأ حتى يتبين ونقرأ ولن تحرك، هل معناها أنه شوفي وليس به شيء؟ لا أبدا، أجزم أنها لا زالت موجودة العشرة. قد أقول البارحة تكلمت، سمعت تكلمت، نعم البارحة سمعت اعترفت، نعم، وزوجك سجلت، نعم، ولكن ما رأيت اعتداءات البارحة بالخلق، نعم. إذن واليوم وعظنا وقرأنا ما تحركت، سيقول نعم، سيقول لقد شفيت، سيقول نعم، ولكن أصبح غاشلة لأني أعلم أنها ما خرجت وأعلم أنها ما أسلمت، وإن قالت ما أسلمت لأنها تتابع الحالة تفهم. إذن هي موجودة، قل لي بدأت تضعف، نعم، بدأت تستسلم، نعم، تفكر، نعم، لكن خرجت؟ لا. قد يقول قائل لو خلاص خرجت ويعطيه ويقرأ، حتى إذا أرد يقرأ سيقرأ في آيات هي بعيدة عن الحالة، سيقرأ في حالات، اسمع، إذا أراد أن يوهمه أنه عرج حتى يقول خلاص ارتحت منه ويقول له مدني أعطيني، سيقرأ عليه آيات بعيدة عن العلاج مثلا، هو يعلم أنه عنده عشق إذا كان ذكيا فطنا لكنه في دهاء، أقصد معالج يعني، سيقرأ عليه الآن آيات لها علاقة بالسماوات ولها علاقة بالسحب ولها علاقة بالغيث والمطر، وهو لا يفقه، ولا يفقه ابن أوروبا لا يفقه، يكون واقعي شرح والسكين ويخرج. هل عولج؟ أبدا. ويتكلم مع ولده شرح مبسط وضحك، يقول له خلاص خذ زيوت خذ علاجات خذ كذا خذ كذا بإذن الله، تواصلنا بعد الشهر بشهرين حسن تخلص وتملص، ويظن أنه فرح مسرور، وقد يبتهج مع زوجه يوم يوم ثلاثة أيام ثم تبدأ الحالة ترجع عليه الرويدة الرويدة، يقول له أنا خلاص عالجتك لكن عندك تجديد، ومن يمنع؟ آه المشكلة جاء من أمك، لأمك لا تصح، ألم نعلم أن أمك احتاج للصورة المفتحة، إذا المشكلة لك متصل، ويقول نعم، ولكن كل هذا والله كذب وغش، أقسم بالله، لأن الحقيقة ما عولج البدن، لأن البدن ما عولج، كل هذه أباطيل وحيل تكون في قاعات العلاج. لماذا؟ لأن لا يوجد أن يعطي جهدا وقوة ووقتا، لا يوجد أن يعطي جهدا وقوة ووقتا، مفهوم؟ وحتى لا تبقى الحالات عالقة مع اسمه ومعه، خذ دائما الجديد، ماذا بحالات كثيرة جدا والحالات في العالم موجودة سهلة يسيرة، لماذا أتعب نفسي مع الحالات الشاقة العسيرة؟ خلاص صلعت الشين ودوز خف حيد حيد حيد حيد حيد وأنت سبحان أنت الفارس أنت الفارس مفهوم. فلهذا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وإلى صراط المستقيم. الناس لا تفقه في الغالب الناس عوام في الباب والبقية وتحتاج إلى من يخلصها بإذن الله. فلا بد من يد تكون قوية وصادق يكون صادق النفس وصادق القول مع الإنس ومع الجن، لأن حتى الجن تقرأ كلامك ونظراتك وصوتك تقرأ كل شيء تفهم جيدا. إذا شاب شبه نائم عادي سنقول لقد شفيت وطريق السلام إن شاء الله تعالى وليس عندك إلا. وأقول للعاشقة إن قلنا كان قدم لك خيرا كثيرا أنت ربما خرجتي فإما لم تتبع أنفسنا قد يقول البعض، لكن اسمعوا الآن ماذا سيحصل. الآن لاحظوا ماذا سيقع. عاشقة سمعتي كلام ياك سمعتيني بسم الله سمعي بزينة تسمعيني كتسمعي هاي صار هاي هاي هاي هاي بسم الله بغيت عليك كلمي نسوق جوبي صافي نسوق جوبي كتسمعي ولا لا؟ كتسمعي ولا لا؟ كتسمعي كتسمعيش؟ نسولك جاوبي صافي كتسمعي؟ هيا انا ما جاوبتيش غنوض لك الان كنعطيها اشارات باش تفهم انها معاه ما كتخدم شكون اللي كيتعامل معاه. قالت خلاص اسمعني انا هي عجيبيني كيف سكنتي هذا الشاب؟ كيفاش دخلتي؟ جاوبي السحر أي سحر هذا؟ سحر بالدم سحر بالدم أي دم؟ ها؟ شو من دم؟ تكلمي شو ذبحه؟ شو من دم؟ دم الحيض، دم النفاس، دم المغضوف، دم المقتول، دم طير أي دم؟ أي دم؟ ها؟ شنو ضليك؟ تكلمي سيحهم بالدم، أي دم؟ ها؟ بغيش تتكلم، إن السحر قوي كاين غد تكلم أي دم؟ أي دم؟ نضلك أقوم لك إلهي أنت اللي أرى لا ما تتكلم معي بالتفاصيل كتسمي لا أش من دم تعذبي أش من دم أي دم تكلم تكلم أش من دم أي دم أش من دم أش من دم دم الجيب. اسمعوا جميعا اسمعوا جيدا ماذا قالت. لم تقل سألتها هل دم الحيض دم النفاس قل لي تتبعي لي تقول دم الحيض دم النفاس وتخلص نفسها دم الجيف جيفة ميتة دم الجيف جيفة ميتة أخذوا دمها وكتبوا به صورة الفاتحة. افهم معي خبث هذا الساحر ليكون السحر قوي طلعت للأبالسة والشياطين أخذوا جيفة بحثوا عن الجيف وأخذوا دمها وكتبوا سورة الفاتحة ولهذا التعطيل عليه منذ كان عمره عام. شنو عملوا بدم الجيف؟ ماذا صنعوا بدم الجيف؟ ماذا صنعوا بدم الجيف؟ كتسمعي شنو ضليك ما تخرج من الاعتراف الا بالتعذيب. ولهذا البعض قوي له قوه على الصبر القران، فكل ربما هناك جن تقرا ان القران يؤثر فيه، والبعض ربما الحجامه تؤثر فيه، والبعض الثلج يؤثر فيه، والبعض التعذيب يؤثر فيه، والبعض ايه الحرق والعذاب تؤثر فيه، والبعض ايه الطير تؤثر فيه، والبعض ايه النجوم تؤثر فيه، على حسب. فلا بد يكون لك هذا النظره الشموليه لتنفع الناس. اما انك تكون عندك رؤيه واحده وتطبق على كل جن، قد تصدق مع واحد وتصدق مع الاف، وبالتالي الضحيه هم الناس. طيب هيا قل لي، قل لي هيا، لماذا دم الجيف؟ بسرعه، لماذا دم الجيف؟ مش قنعذبك، اسمعي لا لا، مش اسمعي لا، لماذا دم الجيف؟ علاش؟ علاش؟ ها؟ جيف، ها؟ علاش؟ جيف، كيفاش جيف؟ مش قوم جيف؟ كيفاش جيف؟ كيفاش جيف؟ كيفاش جيف؟ كيفاش جيف؟ كيفاش جيف؟ كيف يعني؟ بسرعة، كيف مجيب؟ ها؟ كيف يعني؟ الساحر يبغى هذا الشيء، ها؟ الساحر يبغى هذا الشيء، الساحر يبغى هذا الشيء، شنو الشيء تخسر؟ شنو الشيء بالضبط؟ كلب، كلب. طيب، طيب، قالك الساحرة أو الساحر هو اللي بغى، هو الذي أراد هذا، قال لك الجيفة كانت كلب، الجيفة كانت كلب. يعني أخذوا دم كلب ميت، أخذوا دم كلب ميت وكتبوا سورة الفاتحة. وأين وضعوا هذا السحر؟ فين داروا؟ ها؟ وعملوا في قرعة قارة زجاج. لاحظ معي كتب هذا السحر، شوف التفصيل، كلب ميت جيفة أخذوا دمه كتبوا به سورة الفاتحة وضعوا في قارة زجاج ورمي فيه فين؟ ها؟ ورمي في الواد. لاحظتم؟ لاحظتم الآن؟ أبين لكم، سحر كتب بالدم فاتحة وضع في قارة زجاج وأحكم، مثلا أحكم ورمي في الواد ليبقى، مفهوم؟ يتلاعب به المياه والأمواج، ها صح الرياح، ولكن يصبح مائي لكنه محكم، قد يحكم وقد يثقل، يكون هذا بالزجاج ويثقله بالحجارة أو بحديد ليستقر في قعر الواد، صح؟ ها؟ نعم، أو ليستقر في قاع الواد ويبقى دائما مائي، دائما هو دائما موجود. الزجاجة محكمة، لم يصل الماء إلى الزجاج بداخل الزجاجة، ومحكمة الزجاجة، وتأكدوا أنها نزلت في قاع الواد، فيبقى السحر دائم داخل الزجاجة وهو داخل إطار المائي، ويخدمه الجن المائي والسحر المائي وهكذا. واستمر الآن 28 سنة، علمتم تخطيط السحرة؟ هكذا هو تخطيط السحرة. هذا اليسير اللي نراه يوميا من اجل قال جيف باش يقوم جيف، تعطيل في كل شيء. الخنقاء صح ولا لا؟ الخنقاء اوصوها حيه تغوص، اوصوها ببدن، ولهذا جعلت له عظام، هشاشه العظام. والاطباء في فرنسا في اسبانيا يقول كيف له هش عظام وليست مرض وراثي ولا زال شاب وهو رياضي. علم مفهوم؟ طيب خير ان شاء الله عز وجل. اسمعني يا حبيبي، ما هي ديانتك انت؟ شنو الديانه ديالك؟ تكلم، ما هي ديانتك؟ شنو الديانه ديالك؟ شنو ضليك؟ ها؟ قالت يهوديه. سمعتوها؟ سمعتوهاش؟ قالت يهوديه. طيب علاش كنقول هذا الشيء كامل؟ لماذا اسال هذه الاسئله؟ لأن إن تابت إلى الله جيد، وإن أرادت أن تحيد أو أن تقوى، عندي مفاتيح في الآيات وفي الأدعية، ما يوافق سحر الدم، ما يوافق الجيف، ما يوافق سورة الفاتحة تقرأ بإذن الله أكثر مرة، وقد نعطرها بالعطر وبالزعفران بإذنه وتشربها، هناك أسباب. يعني من هذا مش نأتي بالعلاج. كذلك اليهودية إن أراد المكث اليهودية والشدة اليهودية آيات موسى وآيات اليهود وكذا ودعوة اليهود، فكل هذا يعطيه مفتاح كيف نتعامل مع ما في البدن. ولهذا أقول لكم قد يكون الرقي في هذه الأمور ويقرأ عليه آيات الإسلام أو آيات شيء، لا، حتى أقول للمعالج للمريض إذا قال لك معالج أنك شفيت سجل عندك ما كنت تعاني ومعترف منه بالجن، وارجع إلى بيتك واسمع إلى هذه الأنواع عشرات المرات ساعات طوال، فإن لم تحرك واضب عليه أيام، إن لم تحرك شفيت، إن تحركت هناك لازلت علة خفية. علم هذا هو الصدق في العلاج. طيب، إذن سحر الدم والجيافي والكلب والفاتحة وتخدمه حية وسحر مائي ويهود، هذه هي الأمور الآن التي عندنا بإذن الله تعالى مفاتيح قوية جدا للوصول إلى العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. يهودية، ولا ننسى أضف نقطة أخرى، عاشقة مربية وعاشقة، شيء كم أخرجنا من حكم الآن، سحر الدم، الجيف، الكلب، الفاتحة، اليهود، المربية، العاشقة، صح؟ صح؟ آه، والسحر المائي والغواص، هذه كلها لابد تستأنس بها أيضا. ماذا تريدين منه؟ ماذا تريدين؟ شو بغى منه؟ تكلمي له نضلك، شنو بيتي عنده؟ تكلمي، شو؟ ها؟ أحبه، ماذا تريد منه؟ أحبه، يعني زوجته؟ خلاص، قالت ماذا تريد منه؟ قالت أحبه، يعني أنت من يعذب في الزواج، في كل زواج. تكلمي. هناك حالات لأن تخرج الكلمات فقط خوفا من التعذيب من القوة، وإلا ما كانت تتكلم لك ترتعد، ولكن تخرج كلمات بالعبارة، يعني تمنيت أنه ما تتكلم، لأنك الآن تقول كلام هذا يدل على دائما تفكر مع الكلام. هناك شيء يسمى خروج، بعد عن المحبوب، بعد عن الجمال، بعد عن ما كان تعيش معه، دائما هو الآن هذا هو الشيء اللي تفكر فيه ويغلب عليها فيجعلها تقاوم من أجل البقاء. ولكن لهذا أقول أنا خاص في الجن العاشق، في كل أنواع الجن لكن خاصة العاشق، حتى يخرج طواعية لا بد أن يهتدي بإذن الله وأن يعلم الفضائل ويعلم المكارم، وحينها يصبح بإذن الله قلبه تقي نقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي قال يا رسول الله أتأذن لي في الزنا، فلما قال أتضعه لأمك لأختك لعمتك لخد، فقال اللهم قال يا رسول الله ادعو لي اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، فلا بد أن ندعو معها وأن نبين لها بإذن الله تعالى هذا الأمر وتسير عليه إن شاء الله تعالى، حينها يسهل عليها هي تبكي وتقول قل له يسامحني ويصفح ويغفر لقد عذبته وفعلت له وفعلته، وتصبح من نفسها تخرج، تأمل أنها لا ترجع إليه لأنها تخرج خروج إيماني تلقائي بإذن الله عز وجل، لأن العشق منذ كان عمره عام ليس سهلا، نتكلم معكم في دقائق عظيمة في أمر العلاج وهي تسمعني الآن، مفهوم؟ كتسمعي لله. طيب عذبتي أنت ما شوه الجبين تكلم، إن زوجه حملت بعد 3 شهور، الأطباء فريق طبي في إسبانيا يقول ملزم ضروري أن هذا الجنين لابد أن يموت، لأن عنده تشوهات في العقل في الشكل، عنده أمور خطيرة، قالوا هذا من الأفضل أنه لا يخرج إلى الحياة، والدولة ترى أنه سوف يكون عائق على الأم وعائق على الدولة مدام في الشهور الأولى على حسب تقارير أوروبا. طيب، نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى يحفظنا وكل المسلمين. اسمعيني يا عشيقة، اسمعيني يا عشيقة. كتسمعي انت من عذب الجني؟ ومن من من من شنو ذاك اللي جاو قبلك؟ اللي جاو قبلك اجي هنا باش تجني مزيان. اللي جاو قبلك شكون هما اللي قبلك؟ شكون هما اللي جاو قبلك؟ فين جا؟ اللي خرجوا هما اللي اذوا الجنين. صح صح، هما اللي اذوا الجنين. نعم كان فيه قبله. طيب جيد، وخرجوا الحمد لله. طيب يعني هم من اذوا الجنين، وما الغايه؟ لماذا اذوا الجنين؟ لماذا؟ لماذا؟ سحر، سحر الام له هو ولزوجه. علاش التفريق بينه وبين زوجته؟ يعني كان سحر التفريق وتعطيه الولاده، يعني هذا السحر خدمه ذهب. قلتي انت خادمة السحر الفاتحة بالدم، بدم الجيف، بدم الكلب ميت. يعني انت معاه منذ كان عمره عام. وشو كتعملي انت؟ شو كتعملي ليه؟ شو كتعملي؟ كيف تعذبي انت؟ تكلمي. ما عملتي والو. انت من يعتدي علي بالليل؟ صح، انت من ياتي بالليل كانك زوجته. صح، وبالتالي تبعدي على الزوجه ديالو. صح، تبعدي على زوجته ويبقى معك انت بالليل. صح، انت من تظهري له في البيت، يا راكي في الصالون. يا راكي في اليقظه في الصالون، هي اذا خرج من غرفه النوم راكي جالسه في الصالون. صح، يعني اصبحتي تتجسدي له وتشكي له في المنام وتتجسدي له حقيقة في اليقظة. صح ولا لا؟ صح ام لا؟ نعم، اذا انت وليتي معاه في المنام وفي اليقظة. عشقك قوي، حب قوي دفعك لانك تجي في المنام، وحتى هو فايق في اليقظة يشوفك جالسة في الصالون، يعني مع انه كان غير زوجته في البيت وكيشوفك انت بلباسك جالسة في البيت. صح، حب عظيم، حب عظيم. واش نوجد من هذا الحب؟ العذاب. صح، التعطيل، الحرمان، المرض. اسلمي لله عز وجل. يهودية اسلمي، يهودية توبي الى الله. انا اعظك طاعة لله، توبي الى الله سبحانه وتعالى. يهودية كتسمعي؟ أسلمي لله جل وعلا. طيب توبي إلى الله سبحانه وتعالى، أسلم لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بأم الكتاب بفاتحة الكتاب. يبطل كل سحر عظيم كتبوه بالدماء في الأودية بالدماء في البحار بالدماء. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بالدماء. يبطل كل سحر عظيم بالدماء. حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم. الله أكبر من كل ساحر عليم كتب بالدم بدم الميتة كتب بالدم بدم الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. بسم الله يبطل كل سحر عظيم كتب بالدم بدم الجياف كتب بالدم بدم التياب الجياف كتب بالدم كتب بالدم كتب القرآن بالدم كتب القرآن بالدم كتب القرآن بالدم كتب القرآن بالدم. الله أكبر من كل ساحر بسحر اليهود نجس القرآن بالدم كتب القرآن بالدم حرف القرآن بالدم. ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر ساحر ساحر ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر يهودي ساحر يهودي كتبت بالدم ساحر يهودي كتبت الفاتحة بالدم كتبت السبع المثاني بالدم كتبت القرآن بالدم. ساحر يهودي أسكنت الحياة بالدم أسكنت الحياة بالدم أسكنت الثعبان بالدم أسكنت الحية بالدم أسكنت الحياة بالدم أسكنت الحية بالدم أسكنت الحياة بالدم. ساحر يهودي سحرها أسود بالدم ساحر يهودي سحرها عظيم بالدم ساحر يهودي سحرت بالدم ساحر يهودي سحرت بالدم ساحر يهودي سحرت بالدم ساحر سحرت الأم بالدم سحرت الأبناء بالدم سحرت الأجنة في بطون الأمهات بالدم سحرت سحرت سحرت سحرت الأجنة في بطون الأمهات بالدم سحرت الذكور بالدم سحرت الغلمان بالدم سحرت الرجال بالدم سحرت الأبناء والبنات بالدم. ساحر يهودية

قرأ عليهم القرآن ما تعظوا وما تذكروا بل استخفوا واستهزأوا وصدوا ومنعوا وسبوا ولعنوا وطعنوا صح؟ لكن تكون النصرة أيضا بالقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة وهذه هي القوة قد تقرأ عليه لكن لا يحرك ساكنا لكن هل تسقط التعذيب وأنت لا تعرف موضع العدو فقد تسقطه على البدن لكن حينما تعرف العدو وتجليه وترى أنه منه الشدة والصلابة والقوة والعناد والاختباء والاختفاء وتكون لك أدوات كي تسقط عليه فتسمع يئن ويعترف فتسقط عليه في موضع حتى يستسلم أو على الأقل يتحرك من شدته وقوته الكفرية فيأتي فيبدأ يتأمل أن قوة إيمانه هي من أخرجت وهذه القوة تزداد قوة قوة حتى يأتي إلى القوي سبحانه وتعالى قد نفهم وإلا تبقى العين المريضة عليها وهي تسمع طيب قوتها باليهود وبالأصحار وبالعشق وبطول السنوات تقريبا ثلاث عقود هي فيه فكيف تدخل تخرجني منه تخرجني من الزبالة شنو اللي صافي؟ تخرجي لا غير بقاي انا بالسقاي لا اسمعي مزيان اسلمي لله عز وجل اتلعب معك اسلمي لله سبحانه وتعالى سمعت ما قالت قد خلاص اخرج منه خلاص اخرج اخرج قلت له انا لا تخرجي منه بل انا كنعذب نفسي لا تخرجي منه ابقي فيه قلت له خلاص اخرج لا تخرجي اسمعني جيدا لماذا قد لا تخرجي انه يريد ان يغير لنا من حق ان اليهود ليسوا اقوياء والسحر ليس قوي انما قوة عند المسلمين في الاسلام لتكون في المسلمين ومع المسلمين في الاسلام لتخرج خروج صادق تام حتى لا تختبئ او تخرج وترجع قلت له لا راحك تسناه في برشلونه ينزل تقول له مرحبا حبيبي انا رجعت من جديد ياك العاشقه ما يدرك هيا تسمعي ولا لا تسمعي ما تخافش رجع غمض عيني هيا بسم الله صادي هيا العاشق هيا صادي هيا بسم الله هيا صادي هيا بسم الله هيا تحسن تعال اللي كان زيك قاصح من اللي بنتا من القصح سبحان الله العظيم هي بخير هي فيقات عرفت صارت تعذب لي خيطه ماشي مشكل على كنتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله أكبر من كل عاشقة سكنت من الصغر الله أكبر من كل عاشق سكنت من الصغار الله أكبر من كل عاشق سكنت من الصغار الله أكبر من كل عاشق سكنت من الصغار الله أكبر من كل عاشق سكنت من الصغر الله أكبر من كل عاشقة سكنت من الصغر الله أكبر من كل عاشقة سكنت توارت من الصغر سكنت توارت من الصغر الله أكبر من كل القلب عاشقا في القلب عاشقا في الصدر عاشقا في القلب عاشقا في الصدر عاشقا في العورة عاشقا في القلب عاشقا في الصدر عاشقا في العورة عاشقا سكنت من الصغر عاشقا بسحر اليهود عاشقا بطلاسم اليهود عاشقا بحساب اليهود عاشقا بأقفال اليهود عاشقا بحساب اليهود بقلاسم اليهود بأقفال اليهود عاشقا سكنت من الصغر عاشقا سكنت من الصغر عاشقا عاشقا في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء عاشقا بسم الله تحرق كل عاشقة بسم الله تحرق كل عاشقة بسم الله تحرق كل عاشقة يهودية يهودية يهودية عاشقة يهودية عاشقة يهودية عاشقة يهودية في الدماء في الدماء في الدماء تحرق كل عاشقة يهودية يهودية يهودية يهودية في الدماء في الدماء في الدماء تحرق كل عاشقة يهودية في الدماء في الدماء في الدماء تحرق كل عاشقة يهودية في الدماء في الدماء في الدماء تحرق كل عاشقة يهودية يهودية يهودية في الدماء في الدماء في الدماء تحرق كل عاشقة يهودية يهودية يهودية في الدماء تحرق كل عاشق يهودي يهودي في الدماء بسحر الدماء في الدماء بسحر الدماء في الدماء بسحر الدماء رأيتي كيف التعذب بي تخبعتي خرجناك بإذن الله شيل العذب اللي قاعد ذهبه العذب أشد صح وآخر صح لله ها صح ولا لا؟ أذكر إشارة مش تفهمي. السلاح بين أيدينا بإذن الله. سهل جدا صح؟ تعذبتي وتعذبتي. ها؟ إلى سحب الدماء وسكنت الدماء مش تفهمي. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خبي خبي ها؟ خبي زامي زامي زامي خبي لا لا لا ها؟ كسمت خبي لا لا لا زامي ها؟ شنو تخرجي تخرجي؟ تخبعي ونطلعوك حنطلع معاك نعذبو فيك تخبعي وطلعي تخبعي وطلعي في كاين المشكل شاب عنده زراعة الشعر يعني الشعر غير موجود لماذا تشويه للجمال قاطي زوجته حتى الشعر ترى الان قليل هو زراعة يعني الشعر اسقطته بالمرة علاش الغيره ما تصنع كيف تراه غيري فانا احبه صح لله صح لله لا عشق ما قاتل ايه مش دين يا لاي فكري ماليا الإسلام والخروج أما البقاء فالعذاب العذاب العذاب كتسمع لله لا يحل لك هذا الجسد ولا يحق لك المكث فيه والبقاء فيه لا يجوز لك تعذيب هذا الرجل عذبتي مع الزوجة الأولى صح لله وعذبتي أنا مع الزوجة الثانية صح ولا لا؟ ولا زال شابا صح؟ آه. تغلقين على قلبه وعلى سعادته ها؟ على كل شيء صح؟ عذبتيه شرع عذاب حتى في فراشه وفي نومه أنت حاضية كتراقبه ساكنة معاه في بيته كتبكي وهادشي هذا الشيء اللي بغيت انا بغيتك تبكي تستشعري الذنب داك ظلمتيه 28 سنه مرات كانها ساعه صح ولا لا ولكن ذنوبها عظيمه واوزارها عظيمه ان لم تتوبي الى الله هي تبكي الان تبكي لماذا تبكي لان بدات تستشعر الذنب وهذا الذي انا اريده ان تفهم انها عذبت هذا الشاب عذاب لان قلت لها عذبتي مع المراه الاولى والثانيه بكات لان عرفت شنو عملت له جعلته في العذاب الشديد والان لا يرى ابنته الا مره في الشهر ويراها مع المهانه والذله يتبني من اسبانيا الى فرنسا ليرى ابنته من الزوجه الاولى ساعه او ساعتين وضرب مسافات ويراها في الذله والمراقبه وتوسوس لزوجته الاولى انها تجعل معها مشاكل حتى تاتي الشرطه حتى يمنع حتى من زيارتي ابنته حسيتك الساعه في الشهر صح ولا لا؟ نعم بتفهم الاصحاب من تصنع والعشق من يصنع مشاكل حياه جحيم لا يكون مع زوجته اللي مات معه الان الا مره في الاسبوع هو يخدم في مكان في مكان نفس البلد ليس ان يكون معها ومره في الشهر لابد ان يطير في يسافر مسافه طويله ليرى ابنته من الزوجه الاولى ويراها ومعها المشاكل وربما تكون هناك شرطه ومشاكل العذاب دائما في العمل في الصحه في الجمال في المال هنا اقول لكم هذا كله باختصار لكن كيف هو الذي يعيش مع الانفاس عذاب كل يوم والسبب يعيني على العاشقه اليهوديه بسحر الجيف والدم صح ايوه ماذا تقول يا رب لله جل وعلا عندما تقفين بين يدي الله ضاع شبابه صح ولا لا لم ينعم مع الشباب ها ولم ينعم في الزواج والله ان فتن الجن والشياطين قويه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن دعوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك فتن ظاهره وباطنه نعوذ بالله من الفتن اكثر من الدعاء نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم دعاء قوي لا يعرف قدره الا من يعيش مع الجن والشياطين شياطين الانس والجن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم فتن قد تظهر لك وقوية وقد تختفي ما هي لا تظهر لك لكن هي أقوى وأشد والعياذ بالله كجن وشياطين وعين وحسد وأعداء من الإنس أيضا نسأل الله أن يحفظنا نسأل الله أن يحفظنا كتسمعي لله ظلمتيه أم لا ظلمتيه أم ظلمتيه كيفاش ظلمتيه تكلمي لن نؤذيك تكلم كيف ظلمتي شنو عملتي لي ها قالت كلمه جامعه ظلمته في كل شيء في كل شيء بمعنى لم يسلم من شيء كل شيء اتيت عليه مثلا اعطيني مثال تعطيل المال طيب تعطيل المال ثم الزوجة تعطي الفراش بجمال الزوجة ثم ها الحزن تسبب له في الحزن لاحظ ثم العزلة الانتحار صح عن المحاولة زوجته الآن تعترف يعني حاول الانتحار وهي تعترف الآن أنها تسبب في الانتحار محاولة الانتحار ثم في الزوج الأول خلط كمية كبيرة من الدواء وأكلها أرض للانتحار لاحظوا ماذا صنعت له ثم ماذا ابكي فقد ظلمتي ظلم كبير هي تبكي الآن تعطيل في المال تعطيل في الجماع تسبب في الحزن ومحاولة الانتحار هي الآن تبكي هاي تلعثم الكلام صح عقدت لسانه نعم عقدت لسانه حتى لا يتكلم مع الناس ثم شنو عملتي لي تكلم الله يغفر الذنوب جميعا الله يغفر لنا ولك هيا قولي ماذا صنعت له تكلم. نعم صافي. يعني شي دعمت تعطيل المال، تعطيل الزواج والجماع، تعطيل الحزن، تسببتي له في الحزن وفي محاولة الانتحار وعقدت اللسان، نسيتي شوهتي الجمال، تشويه الجمال اسقاط الشعر، سقوط الشعر، صح ولا لا؟ الان وقع من زراعة الشعر، صح؟ يعني سببتي في هذا. تذكري شيء اخر، تذكري حوادث، مشاكل في العمل، لا كيف غيره. طيب لا، ليس هناك مشاكل مع مع مع الناس، ليس هناك مشاكل في العمل، فقط محق للمال، لان المال ستكون به السعاده مع الزوجه ولهذا تمحقه، صح؟ اسمعوا مزيان. والحزن حتى لا يكون سعيد مع الزوجه، صح؟ وبعدته عن زوجه لا يكون معها الا مره في الاسبوع، صح؟ كلما قدم على عمل قريب من الزوجه الرفض، ها؟ مع ان هذا امر مستحيل ويستبعد طيل السنوات، ويقدم على عمل ما يكون قريب من زوجه ويرفض، صح ولا لا؟ قالت نعم. البعد عن الزوجه هي السبب، وهذه مساله واضحه سهله يسيره بالنسبه له. طيب ماذا صنعتي ايضا؟ تعطيه الحمل، لست انت؟ لست انت؟ قالت الذين كانوا قبلي. طيب خير ان شاء الله. توبي الى الله سبحانه وتعالى. ظلمته، ظلمته 28 سنة، 28 سنة ظلم كبير، ظلم شديد، ظلم عظيم. ابكي، أنا أسمع نحيبها الآن من هنا، بكاءها من هنا يسمع، تبكي بكاء، اسمعوا، تبكي. الجن لهم قلوب، الجن لهم قلوب، لكن الشياطين تسجنهم، والكفرة تحبسهم وتأمرهم، فيظن أن الحياة هي حياة فقط أزلية أبدية، لا عذاب ولا موت ولا بعث ولا نشور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. توب إلى الله عز وجل، توب إلى الله. ظلمتني ظلم كبير، يعني أنا بغيت غير نتصور ملي كان عمره عام، كيف كنت عايشة معه هو عمره عام؟ هذا هو الذي أريد أن أفهمه. لما كان عمره عام كنت تخرجي معه، صح ولا لا؟ يعني انت بقوتك وكذا وتسكني الطفل صغير، مفاهيم تختلف، تقول لي كيف هي طويله عريضه امراه صغيره، وترى دب، ترى واحد قرن، ترى فيل، ترى ديناصور، هذا الكلام لا يستقيم بالعقل. خلاص اذا كان رضيع وتسكنه ربما تكبره سنا وقوه، صح ولا لا؟ هنا العقل يقف، هذا خلق الله. خلاص اللي حاول اللي مزج هذا بالعقول يقول لا تفهم، هنا سلم، خذ الامور بظاهرها وسلم خلاص. جيد، نقطة جيدة. سمعتي شنو قالت؟ سمعتي شنو قالت؟ ماذا تقولين؟ شنو قلت انت؟ ما السر؟ هو الآن هي تعترف بسر خطير، تقول لك هو دائما يرى فعلا في الصغر، منذ الصغر يرى الجن يخترقون الجدران، عنده قوة أنه يرى الجن، ويرى جبل وعليه تحته كنز أو صخرة تحت كنز. هي تجي تقول هو زهري، هنا يأخذنا إلى البحث أن الجن تبحث عن أشخاص لهم صفات خاصة نادرة، فيعطون بعض الميزات، منها كأن هناك خدام مثلا من الأراضي، أن هناك خدام للكنوز في الجن، في عالم الجن، كما كان لسليمان عليه السلام يغوصون ليستخرج له اللؤلؤ والمرجان، يستخرج له الذهب من المحيطات والبحار. بعض المفسرين قال أن هذا الأمر عام لا يتوقف عن أنهم يغوصون، الغوص يكون في الأرض وفي البحر، الغوص يكون في الأرض وفي البحر. فقال أن هناك من الجن والشياطين تسكن الأراضي، هناك سبع أراضي، فهناك شياطين لها حراسة للكنوز والذهب وغيرها من الأمور النفيسة، ولهذا تسابق على أنواع من الطير وأنواع من الهدهد وأنواع من البشر عندهم ميزات، كيف هي تهوت الشهية والتمنى أن تقرب لها نوع، وبالتالي تفتح لك الباب هذه الحراس من أجل الأخذ أو تعطيك بعضا منها. هذا أمر موجود في عالمه، لا ينكره باحث، هذا أمر موجود. ولكن علاقة هذا بالزهري، هم يعرفون أسرار في بعض الأفراد، كانوا رجال أو نساء، صغار أو كبار، وخاصة إذا كان هذا النوع عنده ما يسمى بمس أو بجن من شياطين أبارسة الذي معه منذ الصغر بسحر الأم، فيقع تقع قوة عنده في ذاته من هذه الخطوط والآثار الزهرية التي يسمونها زهرية، لا يعني قليلة ونادرة جدا، مع ما وقع عليه من سحر ونجم شياطين، فتعطي قوة، فيكون هذا الاتصال يبدأ يعطونه ماذا؟ إشارات على أنك بإمكانك أنك ترى أمور لها علاقة بالخير بالمال بالذات، مع أنه هو عنده أصل تقيل في المال، لكن كأنهم يقولون لو أنت بإمكانك أن تسير في هذا السير. وفي الغالب من يريدون أن يستفيد السير سير غير شرعي، سير غير شرعي، لأن أقول وأوعدها، هل رأيت يوما ما يقول له أنت زهري، إذا أنت صاحب فضل وكرامة، سوف نجلي لك كنز، واذهب مثلا إلى أرض بعيدة لا يملكها أحد، وابحث تجد سهلا يسيرا تحت شجرة أو تحت خط أو تحت علامة، وسمي الله تعالى وأعطي نصيب الفقراء والمساكين، وخذ لك أغناك الله، لقد قدمنا لك خيرا. أبدا لم تجد هذا، دائما يكون بشروط كفرية، بطقوس شيطانية حتى يقيعوك في الكفر. في الغالب الذين يحرصون هذا هم كفر فجر، في الغالب كحال الماسونية، جعلوا أيديهم على كنوز الأرض من غاز وبترول وما شابه، نفس الشيء، عالم الإنس يشابه عالم الجن والشياطين، وضعوا أيديهم على الخيرات، فإذا أردت أن تأخذ منها فلا بد أن تقول كفرت بالله وأشركت بالله وأنا معكم في حرب على الله. هذه قاعدة مسلمة الآن. فلا يقول قائل أنا زوري ظهر لي كنز، سوف يحاول معك، ولو قرب ولو ذبابة، دخل رجل النار في ذبابة كما جاء في الحديث المفروض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يجب أن يبين. إذا تكون طاقة في البدن وخدام وحراس، لكن لا بد أن يكون السير والعياذ بالله على الكفر، فلا بد الإنسان أن يحذر هذا، مفهوم؟ طيب، استقيمي واستغفر الله جل وعلا. أما تكون الصباح ناعس وتجي جن يقول لك أنا مسلم وقد رأيتك في الخير ونريدك أن تقدم الخير للمسلمين، وحتى لا تحمل هم المال لقد وضعنا بجانبك مليار وجوج وثلاثة، فخذوا هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، هنيئا حالا طيبا، الله يكترهم. لكن لن تجد هذا، وقد يكون بعض يدل على خير بشكل غير مباشر لكن قلة، وهذا أمر طويل، لأننا نتكلم عن الاستعانة، فرق بين هذا الكلام وبين الاستعانة، نتكلم عن شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى، تسخير من الله عز وجل، ليس من شيء، حتى الجن قد يأتي ليخدمك دون أن تقصد أنت هذا أو تطلب هذا، فيكون الله من ساقه إليك، فرق بين هذا وبين أنت أن تطلب أو تستعين، مفهوم؟ أسلم لله عز وجل، أسلم لله سبحانه وتعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحد سألني قال حتى الجن المسلم فقير؟ لا، الجن المسلم عندهم مملكة، حتى نؤمن بهذا الأمور، حتى الجن المسلم تجد عندهم ملك المسلم، وعنده عنده عشائر وقبائل، وعنده جنود، وعنده خيرات، وعنده كنوز، لكن الذين هم للقوة والبأس والشدة واللي يتملكون في الخيرات بشكل قوي جدا تجدهم أبارسة وشياطين كفرة، لكن مقارنة مع غنى الجن وغنى الإنس فلا شك أن الجن عندهم من الخيرات ما لا نعلمها، وعندهم من القوة ما لا نعلمها، وعندهم من القدرات ما لا نعلمها، مقارنة مع ما عندنا لا يساوي شيئا. ولا شك أن الملك الجن، ملك جني مسلم أو عفيت مسلم وعنده ما عنده، لا شك أن عنده من الخير كثير. وحتى إن لم يكن عنده فهو يرسل جنوده فيأتونه بما شاء، كحال سليمان عليه السلام. هذه منة من الله أنه كان يأمر الجن فتذهب. فكذلك هناك من المسلمين من العفاريت والجن الملوك المسلمين الدين على الإسلام لهم جنود يرسلونهم فيأتونهم بالخيرات، مفهوم. قد يكون في الكفر قوي وعنده جنود أقوياء، فلما يسلم يجعل مملكته على الإيمان والخير، يجعل مملكته على الإيمان والخير، فنفس القوة التي كانت عندهم هي نفسها، إلا أنهم كانوا يضعونها في الشر أصبحوا يضعونها في الخير. سبحان الله. نعم هذا موجود، هذا شيء بالمتابعة موجود. طيب قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان، وعاهد الله أن أوقف العشق الحرام، وعاهد الله أن لا أؤذيه، أن لا أؤذيه، وعاهد الله أن لا أؤذيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعاهد الله أن أخرج منه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تستمعين معه اليوم إلى الموعظة والرقية والقرآن والصلاة، مفهوم؟ بإذن الله. ولما يرجع إن شاء الله تعالى الخروج طاعة لله. البارحة كان عناد، كان الصبر، ظهرت بإذن الله سبحانه وتعالى واعترفت. اليوم اعترفت وبكيت وأسلمت. غدا بإذن الله أو بعد غد إن شاء الله تذكير وخروج. خلاص طاعة لله إن شاء الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تبي تسافر؟ ما شاء الله. طيب طيب شو واحتياج حاجة واحتياج انت بارد مسيدي مسيدي حتى نديرش لي بارد تلج. قولي علاش؟ حيت هي ملي كتطلع هي خادمة سحر الواد، فملي كنطالع بحال طالع في الماء، ولهذا عندها شي طلعي وهم شتي، لان هي ملي كنطالع هي ديما بارده، ديما كتسكن فيه بارده، فجاه عطيتها شي العظام لان السحر في الماء في الواد. هذا بغي مسلم عليا كانه ثلج شتي ولا لا؟ وهاد الامور لازم الناس يفهموها سبحان الله العظيم. جزاك الله خير. انا ماشي مشكل عادي، نرتاح ان شاء الله ونشوفوا بعد غدا باذن الله. ان شاء الله يعطيك. شكرا. هذا واجب ماشي مشكل. اسمح لي بغيت تسلمي بابا شكرا. مسخرة عليك ماشي مشكلة، ماشي مشكلة. واحد شوية واحد شوية واحد شوية. السلام عليكم ورحمة الله. إذا تلك الاستنتاجات التي أخبركم بها سبحان الله أنا سلمت عليه كأنه قطع الثلج. لماذا؟ لأن هي الحية خادمة سحر كما سمعتم، خادمة سحر الواد. السحر كتب بدم الكلب جيفة، وكتب سورة الفاتحة وضعت في قفص زجاج ورميت في الواد. فهي حية خديمة الواد، ولهذا هو عنده هشة العظام، شاب عنده هشة العظام، عجز عن أطباء في إسبانيا وظنوا أنها مرض وراثي، وجدوا غير وراثي، فكيف يكون في هذا المرض؟ فدائما نجد هذا الأمر، لما يكون سحر له علاقة بالماء وبالواد بالمائي والخادم المائي، تجد الجسد بارد جدا، وفي الغالب كذلك يكون عنده هشاشة العظام، لأن دائما يكون هذا لصيق به، ويصبح حتى في الصيف أحيانا الناس يشعرون بالبرد حتى في شهر 7 و8 و9 في الصيف. فسبحان الله، يعني هذه أمور نعيم، لو أتاك فقير تساعد بدون مقابل من المال، أنا لو فتحتك كيف أساعد الناس هذا العمل؟ لا لا أريد، لكن سألتني أنا لا أريد أن أقول لكم بعض الأمور. أنا بقى معي بقى معي الله العظيم يبقى معي. أنا فقط اليوم عندي شاب، الجواب على سؤالك، عندي شاب، هذا الشاب اتصل عليه من مركز آخر يمر يوميا، أنا يوميا أنفق عليه من عند الرقام، يعني أنا أؤدي على هذا على واحدة واحد، وصف أعمل لك معادلة، واحد يمر عندي عند الرقاه تبع لي 200 درهم في اليوم، يعني الرقاه عندهم مصاريف وعندهم زوج وعندهم بيت وعندهم كذا، وهناك عمال، يعني أدفع من جيبي 200 درهم هكذا في حتى الرقاه، يعني قالوا لي أنه مر في مركز كل شيء مضبوط عندي أنا فقط. سبحان الله، لماذا كتبت هذه؟ لأن اتصلوا علي وقال لي هو يأتي ويقول يريد أن يستمر. قلت لهم يعني هل يستمر يأتي بشكل يومي؟ قال لي نعم بشكل يومي. قلت لهم لا، على الأقل يأتي مرتين في الأسبوع حتى يفتح مجال للناس، وعلى هذا أكثر من واحد على الأقل 4 في اليوم يمرون بهذه الشكل، يعني بمعنى مر عند الإخوة مدة 14 يوم هناك و10 هنا، يعني 24 يوم و10 أيام هنا، يعني 24 يوم، بمعنى 5400 درهم أنا أدفعها من جيبي، 5400 درهم، قولها 5000 درهم في الشهر على واحد، ضربتها في 4 20000 درهم أنا أنفقها من جيبي لمساعدة فقط 4 ناس في الشهر بشكل يومي يمرون، 20000 درهم. لا أريد أن أتكلم في هذا، أنا أجعله لله ربي سبحانه وتعالى، ناهيك عن الحصة المطولة تكون معي وهي مجانة أصلا، مجانية أصلا، لأن في الغالب الذين يمرون عند الرقى هناك إلى حين وأقول لهم أساعدهم حتى أنا وأنفق عليهم من جيبي. يعني هل هناك معالج سينفق 20000 درهم في الشهر يفتح مركز حتى يساعد الناس أصحاب الفقراء والمحتاجين؟ هذا لا أريد أن أتكلم فيه، من يتكلم أدعوه يتكلم، لأني أعرف كيف أتعامل مع الناس ومع ربي قبل ذلك، مفهوم؟ أي والله العظيم كل شيء كتبوا أنا هنا، وربما إذا أتى ستسمعون تكلم معه مباشرة، لا أريد هذه الأمور، هذه أنا أعرف كيف أتعامل مع الناس، الناس الله يهديها رجلات وفتان وإشاعات، ولكن الذي بصراحة يدهشني أنه يوقفني هو أنها تصدر من الناس يقول أنهم يخافون الله وأنهم يرجون بذلك وجه الله، ويعلمون أنهم يكذبون على الناس ويفترون على الناس، سبحان الله العظيم، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، سبحان الله العظيم. فأنا ما أبغيش نتكلم في هذه الأمور، يعني ناهيك عن الناس كيبدو في الحجامة دائما، الحجامة يعني كنساعدهم بالحجامة، كنت أتكلم غير على الرقية، ناهيك عن الزيوت والأدوية كي يأخذوها الناس مجانا، أنا كنت أتكلم معكم غير على الرقية، الآن في الشهر إلى غير 4 مروا في الشهر، 4 في اليوم على مدى الشهر هناك 20000 درهم. ما تكلمش على الحصص اللي كتكون معايا انا، وما تكلمش على الزيوت وعلى الحجامه. من يدفع هذا؟ والله انا، والله العظيم ادفعه من جيبي، لان الرقى هم ياخذون على كل مريض لا يعرف. انا اقول لا تتعامل الناس مجانا، انت ما عندكش، احنا الحمد لله عندنا ماشي مشكل، اي واحد يمر قيده تخلص فيه، ولكن لا يعرف ان هناك مر والرقى يعرفون هناك احد مجانيه، ولكن من يؤديها؟ انا من اؤديها. ابغيتوا غير تسمعوا هذا الشيء؟ وأنا ما قلتوش من باب المن ولا الرياء ولا، ولكن جواب حتى يفهم الناس، لأن يعني السؤال جاء لأنك يكثر علي هذا الكلام. فالله يهدينا ووفقنا الخير، الله يهدينا ووفقنا الخير، هذا هو الكلام، الله يجعلنا في ميزان حسناتنا، هذا هو اللي كنقولوا، لأن ربما ما عرفوش الله باش كيسترنا وباش الله كينصرنا وباش الله كيوفقنا، لعل بهذه الخير، أن الله رآنا على ثغرة من ثغور الإسلام، وأننا ندافع بصدق وبإخلاص، وأننا نرجو المحبة للناس والشفاء للناس، فاستعملنا. لهذا احنا الحمد لله ومهما قدمنا فنحن دائما نعترف بالتقصير في حق المسلمين. وكنقولها ليس عيبا الانسان ياخذ ويعيش سليم ويعيش عفيف وكريم، لكن اشهد الله ان هذا ليس في قلبي حب المال ولا المصلحه الخاصه. لو كانت هذه مصلحتي خاصه ما غاديش نكون معاكم وغنبين لكم كل هذه الاخطاء وهذه العيوب وهذه الاسرار ديال الجن لا، غنختار واحد ونخدم معاه في خفاء وما علمني الله اجعله له فقط، ونعمل لكم غير 5 دقائق البوز والاشهار وتاتي الناس. ولكن لا، انا اعتبرها دعوه، انا اعتبرها منبر اعلاء دعوي ومنهج تصحيحي باذن الله للعقيده وللدين وللسير بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو كنت اريدها في هذه المقطع انا غادي نسجل بكاميرا تعدي من كل الزوايا باشدي، وغادي نقول له غادي نسجل لي نعم، وغادي نوضعها بواحد القالب جيد وكذا، والناس قوة ما شاء الله كذا، والناس تاتي ونعمل معها في خفاء واعطيني اللي بغيت وكذا، ومن حقي وغنعمل هذا الشيء. ولكن لا، انا اعتبرها دعوه. لكن الذي يقتل الاعداء هو تعاملي معكم بهذه الطريقه بالشفافيه والوضوح، فما استطاعوا ان يصلوا الي، لان كل شيء اجليه لكم، ما عندهم يدوزوا ليا. فهمتي ولا لا؟ فهذا هو الاشكال. فانا اساعد الناس بفضل تعالى، لله تعالى ليس لي من وريه، ولكن كنقول اقل ما يقدم هو 20,000 درهم في الشهر. راه يقول واحد يقول لك واش هذا حماق 20,000 درهم؟ نقول له تعالى عندي وكل شيء عندي مكتوب، ارقام الناس اللي كيمروا باسمائهم باذن الله، بالجلسات بالكاميرات، ما عنديش مشكل. يعني هذه الامور مثبته. ولكن لله عز وجل خلاص. اللهم تقبل منا انك تسميع العليم. طيب، سنوقف هذا البث باذن الله تعالى، ونستقبل ان شاء الله حاله جديده ان شاء الله عز وجل بعد قليل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.